السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم 19 من شهر شعبان يوم الخميس لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في الأحكام من كتاب المناسك، باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه. قال الإمام المجد رحمة الله علينا وعليه: باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. وفي رواية: الرمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة. متفق عليهن. هذه الروايات من طريق الأولى، بل جميعها، بل الأولى من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهي متفق عليها. أما الرواية الثانية فهي من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وهي من أفراد مسلم. والرواية الثالثة متفق عليها، وهي من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. والمصنف رحمه الله الإمام المجد قال إنه متفق عليهن، والذي يظهر والله أعلم أنه احتمال أنه أراد في الجملة، لأن رواية رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا، هذا اللفظ عند مسلم، لكن المعنى متفق عليه، وأنه عليه الصلاة والسلام خب ثلاثا ومشى أربعا. وفي الرواية الثانية يسعى ثلاثة أطواف، وهذه مطلقة في جميع الطواف، فالمعنى أنه رمل في جميع الأشواط الثلاثة الأول من الطواف الأول، لكن الرواية التي ساقها هذه نص على أنه استكمل الطواف من الحجر إلى الحجر. الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، هذا دليل على أن هذا الطواف في الطواف الأول، ويلزم منه أو يفهم منه أن الطواف الذي بعده ليس فيه رمل، بصرف النظر عن هذا الطواف هل سعى بعده أو لم يسعى بعد هذا في الحج. أما في العمرة فإن السعي يكون بعدها. أما الحج في المفرد والقارن فله أن يطوف وله أن يؤخر السعي وأن يكون بعد الطواف الثاني، وهو طواف الإفاضة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف البيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، فالمعنى أنه يشرع في هذا الطواف الرمل، وأن هذا الطواف هو طواف القدوم، وهذا هو الشاهد للترجمة الحديث لقوله باب طواف القدوم، لأنه قال الطواف الأول وهو طواف القدوم في حق الحاج وهو مستحب عند جماهير العلماء. والطواف الأول في العمرة، الطواف الأول ركن لأنه ليس لها إلا طواف واحد، ومشى أربعا، ومشى أربعا، فالمعنى أنه يشرع الرمل في هذا الطواف وهو الطواف الأول. لكن في الحج، في الحج إذا طاف للقدوم، إذا طاف للقدوم ولم يرد السعي، هل يرمل فيه أو لا يرمل فيه؟ الجمهور على أنه يشرع الرمل مطلقا، سواء أراد السعي بعد طواف القدوم في الحج أو لم يرد السعي، يعني أراد أن يؤخر السعي. وذهب الشافعية قالوا إذا كان من نيته أن يسعى فإنه يرمل في هذا الطواف، وإن كان من نيته ألا يسعى بعده فإنه لا يرمل فيه. وذلك أن عندهم أن الرمل لا يشرع إلا في طواف بعده سعي، فقالوا إن كان سوف يؤخر السعي فيجعل الرمل في طواف الإفاضة. وهذا ضعيف لأنه مخالف لقوله الطواف الأول، الطواف الأول، أن الرمل يكون في الطواف الأول، ولأن هذا هو المعنى والحكمة من مشروعية الرمل كما سيأتي في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أول ما يقدم مكة فإنه يرمل في هذا الطواف. ثم الرمل قرين للاضطباع، قرين في الاضطباع، وإذا فرغ الحاج من نسكه فلم يبق عليه إلا طواف الإفاضة فهو قد تحلل التحلل الأول، قد تحلل التحلل الأول وقد لبس ثيابه، وليس هنا اضطباع إلا أن يتكلف بأن يقال إنه يبدي ضبعه ضبعيه يبدي ضبعيه يعني يبدي ضبعه الأيمن من ثوبه، وهذا قول عند النظر يتبين ضعفه، يتبين ضعفه، ولو لم يكن في هذا إلا النص في الخبر عن في حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام خب في الطواف الأول، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وعلمهم، حيث قال هذه الكلمة التي هي كالبيان في هذه المسألة، وهو أنه يكون في طواف القدوم. قال خب ثلاثا، الخبب نوع من المشي أو المشي السريع، المشي السريع، فهو نوع من أنواع المشي لكنه دون العدو وفوق المشي الهين، بل هو فوق بينهما، يدل على النشاط والقوة، ويحصل به هز المناكب، ولهذا يجتهد في فعل هذه السنة، فلو أنه كان في مكان فيه زحام ولم يتيسر له ذلك بالعدو والخبب فيؤدي بعض هيئته بالحركة أو بحركة الكتفين، كما لأن الشيء الذي لا يستطاع كله يؤتى بما يستطاع، إذا أمرتكم بأن فأتوا منه ما استطعتم، وكذلك ما ثبت من سنة عليه الصلاة والسلام الفعلية ما لا يستطاع كله يؤتى ببعضه مما تيسر، ما دام أن هذا يمكن تجزؤه، يمكن تجزؤه. هذا يجري في كثير من العبادات، يجري في كثير من صل قائم فلم تستطع فقاعدا. الحديث إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، فالخبب يكون في ثلاثة أطواف، الطواف الأول والثاني والثالث، ويمشي أربعا. ولو أنه نسي الخبب في الشوط الأول فإنه يكون يعمل هذه السنة في الشوط الثاني والشوط الثالث، ولا يقضي الشوط الأول في الشوط الرابع مثلا. كذلك لو نسي الثالث فإنه يعمل بهذه السنة في الشوط الثالث، ولو نسي الجميع سقطت هذه السنة ولا يقضيها في بقية الأشواط، بقية الأشواط، لأن هذه هيئة في عبادة، فنقلها إلى عبادة أخرى، نقلها إلى الأشواط التي بعدها يترتب عليه تغيير هيئة الأشواط التي بعده، وهيئة الأشواط التي بعده ليس فيها خبب، إنما يشرع الخبب في الأشواط الثلاثة الأول. فلو تركه في الثلاثة وأراد أن يفعله فيما بعدها لترتب عليه مخالفة السنة بأن خب في الرابع والخامس والسادس وهيئتها ليست هيئة خبب، فهيئة في العبادة إذا فاتت فات محلها، ثم هو سنة عند جماهير العلماء. خب ثلاثا ومشى أربعا، وكما تقدم يجتهد في تحصيل هذه السنة، يجتهد في تحصيل هذه السنة على كل حال. فإذا كان المكان مزدحما، كان المطاف مزدحم، مكان مزدحم، فإن ابتعد عن الكعبة أمكنه الخبب، وإن قرب منها لم يمكنه الخبب للازدحام. ما هو الأفضل؟ كثير من العلم يقول إنه يؤدي هذه العبادة ولو ابتعد عن الكعبة، وإن كان القرب من الكعبة له فضل، واستدلوا بقاعدة وذكروا لها أدلة، وهي لها أدلة لكن ليست مضطردة على كل حال، وهي أن العبادة المتعلقة بنفس العبادة أفضل من العبادة المتعلقة بمكانها وزمانها، والأفضل من العبادة المتعلقة بمكانها وزمانها. فالخبب هيئة متعلقة بنفس العبادة وهو الطواف، وهو الطواف لأنه متعلق بنفس العبادة. أما القرب فهو متعلق بمكانها وهو محل الطواف، وهو حول الكعبة، فلهذا قال يقدم الاتيان بالخبب مع البعد عن الكعبة لأجل تحصيل الخبب دون القرب منها مع عدم تحصيل الخبب، مع أن تحصيل الخبب. ثم النبي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام وسنه، وظاهره مشروع على كل حال، ولم يأتي في السنة التفصيل في مثل هذا، وأنه إن كان وأنه يكون أفضل أو مشروع إذا كان قريب من الكعبة، وإذا لم يتيسر مثلا له إلا هو بعيد، يعني معنى أنه لم يأتي تفصيل في هذا، لأن مثل هذا قد يقع في كل وقت، وفي زمان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ربما يحصل ازدحام على المطاف. وهذه القاعدة كما تقدم مضطردة في مسائل، وبعض المسائل قد لا تضطرد، لكن عمدة على الدليل في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فينهى الإنسان عن أن يصلي إذا حضر الطعام وضع ونضج وضع، والذي جاء في الحديث إذا قدم إذا وضع، مع أنه يترتب عليه أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها، وهو زمان يتعلق بفضل العبادة في أول وقتها، فيترتب تأخيرها شيئا من الوقت، لكن يحصل به أن يحصل به فوات ما يتعلق بنفسه من هذا الطعام الذي حضر، فلهذا يأكل من هذا الطعام حتى تهدأ نفسه وتنكسر ثورة الجوع، فيقوم إلى الصلاة مقبلا عليها، كما قال أبو الدرداء: من فقه الرجل إقباله على صلاته، ثم إقباله على حاجته، ثم إقباله على صلاته. وهذا كله صونا للعبادة، ليس لتقديم حقوق النفس أو حظ النفس على حق الله سبحانه وتعالى، كما نبه ذلك ابن الجوزي رحمه الله، إنما صيانة لحق الله سبحانه وتعالى. وهذا جاء عن الصحابة في قصة أبي طلحة وأبي بن كعب وجماعة رضي الله عنهم مع أنس رضي الله عنه، لما أنه حضرت الصلاة وكان الشواء موجودا فأغلق الفرن، فأنكروا عليه وقالوا: لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء، وثبت عنهم رضي الله عنهم. وقال الصحابي لعله زيد بن أرقم أو عبد الله بن الأرقم أحد الصحابة في حديث رواه أهل السنن أنه رضي الله عنه حضرت الصلاة فأقيمت وكانوا ينتظرون يتقدم بهم، أو هو أقام ثم قال: ليتقدم أحدكم، ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حضرت الصلاة وحضرت وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ به قبل أن يصلي. فلم يأمرهم بتأخير الصلاة وينتظروه، بل رضي الله عنه أمرهم أن يصلوا لأنه معذور في هذه الحال، ثم ذهب وقضى حاجته ورجع إليهم. والأدلة كما تقدم كثيرة في هذا، لكن ليست مضطردة فيما يظهر والله أعلم. ولهذا لو أن إنسان أراد، كان في الصف الأول والصف الأول مزدحم مثلا، الصف الأول مزدحم، فأراد أن يرجع للصف الثالث أو الرابع أو آخر المسجد لأجل أن يكون المكان متسع فيحصل له خشوع في صلاته، الأظهر والله أعلم أنه يتقدم ولو كان الصف مزدحم لفضل الصف الأول، ولا يتأخر، مع أن التقدم للصف الأول فضيلة تتعلق بمكان العبادة وهو الصف الأول. الصف الأول المكان الأول، والخشوع فضيلة أو أمر يتعلق بذات العبادة. وهذا كما تقدم يرجع إلى الدليل، وبعض المسائل قد يتنازعها أكثر من أصل. قال: كان إذا طاف البيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، هذا سيأتي في باب في صفة السعي، وأنه يشرع الإسراع، يعني الإسراع في هذا المكان وفي هذا الموطن في السعي بين العلمين الأخضرين. على كل حال، وفي رواية: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر الحجر ثلاثا ومشى أربعا، هذه كما تقدم أنها عند مسلم وليست عند البخاري يعني بهذا اللفظ، وهي من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. والمصنف رحمه الله ساق هذه الرواية على طريقته التي فيما التي ظهرت في سرده للروايات أنه يسوق الرواية التي تكون كالتفسير أو كالبيان الرواية التي قبلها والإيضاح. وهنا قد رمل من الحجر إلى الحجر، هذا صريح ونص أنه استكمل الطواف، أنه استكمل الرمل من الحجر إلى الحجر، ابتدأ من الركن حتى وصل الركن وهو يرمل عليه الصلاة والسلام. أما الأول الرواية الأولى خب ثلاثا ومشى أربعا، خب هذا ربما يحصل بأن يقال خب في بعضه لأنه سيق مساق الإثبات ومشى أربعا، لكن مقابل قوله ومشى أربعا قد يكون تفسير، لأن مشى أربعا بلا إشكال، مشى أربعا في جميع الشوط هذا لا إشكال فيه، في قوله مشى أربعا هذا في جميع الشوط، ولأنه لا يمكن أن يتم الطواف إلا بأن يستكمل أربعة أشواط بعد الثلاثة. فكذلك قول خب ثلاثا أي استكملها، لكن الرواية الثانية الصريحة بالنص أنه ابتدأ من الحجر إلى الحجر. وأيضا روى مسلم عقب هذا الحديث من رواية جعفر بن محمد هو بن علي بن حسين عن أبيه محمد بن علي بن حسين، وهذا الحديث المشهور طويل في صحيح مسلم من روايته عن جابر بن عبد الله، وقد رواه بلفظين عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله قال أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود، حجر الأسود نص أيضا ذكر الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف، ثلاثة أطواف. ثم رواه أيضا من طريق جعفر محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه، جابر عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر. وهذا في معنى رواية ابن عمر المتقدمة عند مسلم، وهذا في حديث جابر في حجة الوداع. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم، إذا طاف الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف البيت ويمشي أربعة، يقدم يعني هذا الفعل هو للتصاريف يحتاج إلى مراجعة، يعني يختلف بحسب المضارع والماضي، يقال قدم يقدم أو قدم يقدم إذا صار قديما، وقدم يقدم ويعني أن له تصاريف عدة يحتاج إلى مراجعة كتب اللغة فيه، لأنه تارة يكون من القدم قال قدم الشيء إذا صار قديما، وقدم يقدم قومه، يقدم قومه قدم يقدم يتقدم قومه، يقال تقدم القوم يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فرعون إذا تقدمهم. وكذا قدم يقدم إذا أقبل، قدم يقدم إذا أقبل، هنا مشكولة بالضم ويحتاج إلى مراجعة، فهي قريب من هذا المعنى من هذه التصاريف. والمعنى أنه أول ما يصل عليه الصلاة والسلام ويقبل فإنه يسعى ثلاثة، قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة وهذه الرواية متفق عليها، وهي من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عن ابن عمر رضي الله عنه الحديث وتمامه في الصحيحين عندهما: ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة عليه الصلاة والسلام. وهذا تمام رواية موسى بن عقبة، وهذه الرواية يسعى، وهي في معنى خب أو رمل. قال رحمه الله: وعن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا وعليه برد، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه وأبو داود، وقال ببرد له أخضر وأحمد، ولفظه لما قدم مكة طاف بالبيت وهو مضطبع ببرد له حضرمي، المصنف رحمه الله ساقه على الروايات وفصل الروايات في هذا الباب. ورواية الترمذي وابن ماجه والترمذي طاف مضطبعا وعليه برد، لم يبين لون هذا البرد ولا نسبة هذا البرد، رواية أحمد وابن ماجه. ورواية الترمذي وابن ماجه من طريق ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن أبيه، وعبد الحميد هذا هو ابن شيبة هو ثقة، وابن يعلى هنا هذا مبهم. وفي جميع الروايات أبهم، رواية ماجه والترمذي، لكن رواية ماجه والترمذي فيها زيادة بين ابن جريج وابن يعلى ابن أمية. يعلى ابن أمية هذا صحابي وهو تميمي رضي الله عنه، وابنه المشهور هو صفوان، لكن هو هنا لم يسمى، قال عن ابن يعلى عن أبيه، هذه رواية ماجه والترمذي. وأبو داود قال برد له أخضر، ورواية أبي داود من طريق ابن جريج عن ابن يعلى عن أبيه، أسقط عبد الحميد ابن جبير بن شيبة. وكذلك أحمد روى، وأحمد روايته قال وهو مطبع ببرد له حضرمي، هذه رواية أحمد. ورواية أحمد من طريق ابن جريج عن رجل عن ابن يعلى عن يعلى عن رجل، ويحتمل أن هذا الرجل هو عبد الحميد بن جبير ابن شيبة المتقدم عند الترمذي وابن ماجه. وأحمد رحمه الله رواه من طريق ابن جريج عن ابن يعلى عن أبيه كرواية أبي داود. فالحديث مداره على هذا المبهم وهو ابن أبي يعلى، واختلف فيه منهم من صحح الخبر كالترمذي رحمه الله، ويحتمل والله أعلم أنه بناه على أنه صفوان، وهو ثقة من رجال جماعة تابعي ثقة، وهو مشهور بالرواية عن أبيه يعلى ابن أمية، وبعضهم جزم بذلك، لكن كثير من الحفاظ ترددوا، ومنهم من نسب الجزم بذلك إلى الحافظ المزي، قال إنه جزم بأنه صفوان بن يعلى في تهذيبه، وأنا راجعت كلام المزي ولم يجزم بذلك، بل قال في ترجمة ابن يعلى عن أبيه قال إن لم يكن صفوان فلا أدري من هو، فلم يجزم بأنه هو صفوان. والحافظ الحجر أيضا قال إنه إن لم يكن صفوان فهو مجهول أو مبهم، يعني هو مبهم، هو في الحقيقة مبهم، لم يسمى، والإبهام نوع من الجهالة، لكن الجهالة قد يسمى ولا يعرف. أما المبهم فيقال فلان عن رجل عن ابن فلان وهكذا. فلهذا تباين فيه القول. وعلى قاعدة أهل العلم في المصطلح أنه لا يجزم بصحته إلا بأن يأتي مثلا دليل على أنه هو صفوان الذي روى عنه، أو يثبت أن الذي روى عنه أو الذي يروي عنه من أبنائه ليس إلا صفوان، خاصة أن الراوي عنه هو ابن جريج في أكثر الروايات. وبالجملة الخبر سيأتي له شاهد عن ابن عباس بإسناد جيد. حديث يعلى بن أمية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا. الاضطباع هو إبداء الضبع، يبدي، بمعنى أنه يأخذ رداءه الذي يلبسه على أعلاه في حال الإحرام، فيجعله تحت إبطه الأيمن، ثم يقذفه على كتفه الأيسر فيبدي ضبعه الأيمن، وهو مطبع، وعليه برد. البرد أو البردة اختلف فيها، قيل إنها ثوب فيه خطوط، وقيل كساء أسود، وقيل قد يكون أخضر، وجاء في الحديث ما يدل على هذا. فقد روى أبو داود والترمذي من حديث أبي رمثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد أخضر، وكأن المعنى أن هذا الثوب هو كساء مربع ليس بالكبير، ليس وليس بالمتين وليس بالرقيق، يعني الذي يبدي الجسم، فيحصل به برودة للبدن، احتمال أنه من أجل من هذا، الله أعلم، ينظر اشتقاق البرد والبردة. وهذا جاء في عدة أخبار، ففيه أنه عليه الصلاة والسلام وعليه برد. وفي رواية أبي داود أخضر، وهذا يشهد له حديث أبي رمثة أنه رآه عليه ثوبين أخضرين، عليه رأى النبي عليه الصلاة والسلام رآه وعليه هذا البرد الأخضر، عليه أو بردان أخضران. ورواية أحمد برد له حضرمي، فالنسبة يعني إلى بلاد حضرموت، فذكر نسبته وأنه من تلك البلاد. فهذا الخبر فيه دلالة على مشروعية الاضطباع، مشروعية الاضطباع. والاضطباع يشرع في الطواف الأول كالرمل، لكن ليس الاضطباع يعني كالرمل، فالرمل يشرع في ثلاثة أطواف أو ثلاثة أشواط، أما الاضطباع فإنه يشرع في الأشواط السبعة، وبعضهم جعل الاضطباع تبع للرمل، فإذا فرغ من الرمل فإنه يضع ثيابه على كتفه، وهذا ضعيف، السنة دلت على خلاف ذلك. وأن الرمل في ثلاثة أطواف، وأن الاطباع يكون في جميع الأشواط السبعة في الطواف الأول، كما هو ظاهر الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وشاهد حديث ابن عباس، ولهذا قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانه فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث عندهما من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده صحيح، وهو حجة ظاهرة في مشروعية الاضطباع. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانه فرملوا بالبيت. هذه الرواية مجملة تبينها الروايات الأخرى الصحيحة، تدلت على أن الرمل في ثلاثة أشواط، ومعلوم أن الرمل يكون في العمرة فلا تفصيل فيها، لأن العمرة ليس لها إلا طواف واحد. وكذلك على الصحيح كما تقدم وقول الجمهور أنه أيضا في طواف القدوم في الحج، وطواف القدوم في الحج سنة عند جماهير العلماء وليس بواجب. وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، يعني عند، وإن كان، وهذه الرواية فرملوا بيت وجعلوا يبين أن الرمل حال الطواف، وأن الاطباع عند ابتداء الطواف، وقال وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم يعني عند الطواف، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. وقد جاء في حديث سيأتي إن شاء الله من حديث ابن عباس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا بين على أن الرمل إنما يكون في الطواف الأول. وللمصنف ذكر أحاديث عدة في هذا الباب فيما يتعلق بالطواف وأحكام الطواف والتقبيل، وهذه كلها ستأتي إن شاء الله، لكن هنا ذكر ما يتعلق بالرمل والاضطباع. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم هذه لا أدري عن ضبطها، ليقدم أو يقدم، قدم يعني إذا أقبل يقدم عليكم، إنه مشكولة بالضم، إنه يقدم علي يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. نعم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم هذا أفصح عندهم، لأنك لأن الصحيح أنه مفعول لأجله، يعني لأجل الإبقاء عليهم، متفق عليه. وهذا الخبر متفق عليه من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو متفق عليه من هذا الطريق. وعند مسلم فيه زيادات في آخره، فقد زاد مسلم من هذا الطريق أن المشركين قالوا هؤلاء الذين زعمتم أنه وهنتهم، أن الحمى وهنتهم لهم، لهؤلاء أجلد من كذا وكذا، هؤلاء أجلد يعني أقوى من كذا وكذا. هذه عند مسلم معنى أن المشركين قالوا ذلك لما رأوهم وهم يرملون قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، قد أثرت فيهم في الضعف، فليس فيهم تلك القوة والنشاط. وثبت بإسناد صحيح عند أحمد أن الله سبحانه وتعالى أطلعه على قول المشركين، عند أحمد أن من حديث ابن عباس أن الله سبحانه وتعالى أطلعه على قول المشركين يعني قبل الطواف، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا، ولها قول أن يقطع عليهم قد وهنتهم حمى يثرب، هذا من قول المشركين ومن قول أهل النفاق، إذ المدينة لا تسمى يثرب، وإن الله سمى المدينة طابة وطيبة، إنما هذا حكاه الله سبحانه عن المنافقين لما ذكر عن طائفة من المنافقين قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم، فهم وهذا كان اسمها في الجاهلية والنبي عليه الصلاة والسلام سماها طيبة وقال إنها طيبة تنفي الخبث كما ينبي الكير، خبث الحديد ثابت الصحيحين، وجاء من حديث زيد بن ثابت هذا في تسميتها طيبة، وجاء في صحيح مسلم حديث جابر إن الله سمى المدينة طابة، وروى الإمام أحمد من رواية يزيد بن أبي زياد الهاشمي حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله، لكن الحديث ضعيف بعضهم ذكر في الموضوعات إن هو عندهم حديث ضعيف يزيد بن يزيد الهاشمي، ومنهم من قال إنه متروك يزيد هذا، ولهذا السنة أن تسمى هذه الأسماء التي جاء أن الله سماها بها طيبة وطابة والدار والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم ودار الهجرة، هذه أسماؤها الشرعية، هذه أسماء المدينة. إنما ابن عباس لما قال ذلك يحكي قول المشركين أنهم قالوا ذلك يريدون أن يشمتوا بهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة حتى يرد كيدهم في نحورهم من هذا القول ويعود غيظا عليهم، ولهذا جاء في رواية مسلم هؤلاء الذين قلتم أو زعمتم أنه وهنتهم أن الحمى وهنتهم لهم أجل أجلد من كذا وكذا، أفضل أنهم قالوا كالغزلان يعني في النشاط والإسراع والقوة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود، لأن المشركين كانوا إلى جهة الحجر إلى جبل قعيقعان فكانوا لا يرونهم من الجهة الثانية، فأمرهم أن يمشوا بين الركنين، وهذا لأجل الرفق بهم فلا يرونهم، وهذا كان في عمرة القضية في العام السابع وجاء عند أبي داود أنه قال أنهم كانوا إذا تواروا عن المشركين بين الركنين مشوا وإذا طلعوا عليهم رملوا وهذا كما تقدم كان في العام السابع. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أمر باستكمال الرمل في جميع الأشواط الثلاثة واستقر الأمر على ذلك كما سيأتي في الأحاديث بعده وفي حديث عمر رضي الله عنه. قال: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها، يعني من الحجر إلى الحجر، إلا الإبقاء عليهم، الإبقاء عليهم حتى لا يحصل لهم شدة بالرمل في جميع الأشواط الثلاثة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وفي عمره كلها، وأبو بكر وعمر والخلفاء، رواه أحمد. وهذا رواه أحمد من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وعند أحمد زيادة وعثمان، وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء. وهذا إسناد صحيح، إسناد صحيح، وثبت عن ابن جريج ما يدل عليه أنه في هذه الصيغة عن عطاء أنه لا يدلس رحمه الله. وهذا الخبر صريح في مشروعية الرمل وبقائه، ولهذا رمل الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء، وقول والخلفاء يدل على استمراره بعد ذلك، لكن نص على الشيخين سيدين العظيمين أفضل الأمة على الإطلاق بعد الأنبياء رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر والخلفاء، فيبين أن هذا الأمر مستقر ثابت. وقال أبو داود في بعض كلامه في السنن في عند عقب بعض الحديث: إذا اختلفت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر إلى فعل الصحابة بعده، مع أن هذا لم تختلف الأحاديث، لأن الحديث الذي مشى فيه مشوا بين الركنين هذا كان في عمرة القضية، في عمرة القضية، ثم بعد ذلك في حجة الوداع رمل عليه الصلاة والسلام في جميع الأطواف الثلاثة كما تقدم. ثم بين رحمه الله في حديث عمر العلة في هذا، قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: فيما الرملان الآن، والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام وأهله. قد أطأ الله الإسلام، نعم، قد أطأ الله، قد أطأ وأطأ في جمع يدل في بعض الروايات أطأ الله أو أطأ الله الإسلام، أي مهد وثبت الإسلام، أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهذا من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، وهذا إسناد جيد. هشام بن سعد متكلم فيه، وظاهر ترجمته في التهذيب أنه يعتبر به، ليس لا يعتمد، هذا ظاهر الترجمة، لأن الأكثر ضعفه، لكن ليس ضعفه شديدا، إنما هذا الإسناد حسن لأنه من روايته عن زيد بن أسلم، وهو من أثبت الناس رواية عن زيد بن أسلم كما قاله أبو بكر الأجري عن أبي داود أنه قال ذلك، أنه أثبت الناس عن زيد بن أسلم، وإن كان له بعض الروايات التي انكرت عليه في بعض الأحاديث، في مثل حديث المجامع بعض الألفاظ التي انكرت عليه رحمه الله، لكن الروايات المحفوظة المعروفة عنه أو التي تبين حفظها لا ترد بكونه روى بعض الروايات التي فيها نكارة، وهذه طريقة أهل العلم في التتبع وانتقاء الروايات. عن عمر رضي الله عنه قال: فيما الرملان الآن، والكشف عن المناكب، وقد أطى الله الإسلام، أصله وطأ، أطى أصله وطأ، مثل وقت، مثل أقت أصله وقت، فأبدلت الواو همزة فقيل أقت بدل وقت، وأطأ بدل وطأ. وهذا من عمر رضي الله عنه يسمع الناس ويبين لهم أن الشريعة حكم ومعاني، وأنه لا يعترض عليها بمجرد النظر بعد العقل، فإن لها معاني عظيمة من غاص عليها وفتح له فيها تبين له من الحكم العظيمة في الشريعة عند النظر والتأمل. لأنه فيما الرملان، فيما الأصل فيما الاستفهامية أن تحذف ألفها، هنا موجودة فيما، لكنها قد تثبت في بعض اللغات على قلة. فيما الرملان يعني الإسراع في المشي في الطواف والكشف عن المناكب وهو الاضطباع، وقد أطأ الله الإسلام يعني ثبت ومهد، وجاء في رواية وقد ألقى الإسلام بجيرانه، ثبت واستقر ودخل الناس في دين الله أفواجا ونفى الكفر وأهله، فما وبعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا بحمد الله سبحانه وتعالى وفضله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله، لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ثبت أن الرسول فعل عليه الصلاة والسلام، وإن كانت العلة التي فعل لأجل هذا الشيء ليست موجودة في هذا الوقت، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله بعد ذلك، فعله بعد عمرة القضية لما أراد أن يظهر، أراد كما قال عمر إنما رأينا المشركين، إنما رأينا المشركين. ولهذا ثبت عنه في صحيح البخاري أنه قال رضي الله عنه، ما هذا الحديث أصله في البخاري بلفظ آخر، ما لنا وللرمل وإنما كنا قد رأينا المشركين وقد أهلكهم الله، وقد أهلكهم، هذا في معنى هذا. ثم قال شيء صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء صنعناه مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، فلا نحب أن نتركه. هذا هو الواجب كما قال عمر رضي الله عنه، صنعه النبي عليه الصلاة، يعني صنعناه مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، نحن فعلنا ذلك، رأينا المشركين، رأينا المشركين. هل رأينا من الرؤية كما قال القاضي عياض، أو من الرياء كما قال ابن مالك، كما قال ابن مالك، بمعنى هل هي من الرؤية حتى يروا قوتنا، يروا قوتنا، أو من الرياء نرائيهم بهذا، وهذا من الأمر المحمود، لأن الحرب خدعة، الحرب خدعة، فيراءون بهذا ويظهر لهم الجلد، وإن كنا ضعفاء، ويعني في ذلك الوقت، يعني نحن رأينا المشركين في ذلك الوقت وأظهرنا لهم القوة ولسنا أقوياء، لكن مخادعة لهم لأن الحرب خدعة، وفي نفس الأمر نحن ضعفاء، ولهذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك حتى لا يطمع فيهم المشركون. ولهذا قالوا كما تقدم في رواية عند مسلم، هؤلاء الذين قلتم وهنتهم الحمى لهم أجلد من كذا وكذا، عادوا على أنفسهم. ويؤيد كما قال الحافظ رحمه الله، يؤيد قول ابن مالك، أو يؤيد هذا القول أنه من الرياء، يعني نرائيهم هذا الشيء وإن كنا ضعفاء، أن أنهم كانوا إذا كانوا بين الركنين مشوا إذا اختفوا عنهم، يعني إنما كانوا يرملون عند رؤيتهم، وإذا اختفوا عنهم لا يرملون، لا يرملون. هذا يبين أنه ليس من الرؤية بأن يروهم ويظهرهم قوة، بل من الرياء كما قال ابن مالك، وهذا من الأمر المحمود لأنه من المخادعة وإيهام المشركين أنهم أقوياء حتى لا يطمعوا فيهم. قال: ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن هذا هو الواجب، التسليم. وثبت في الصحيحين، وهذا عن عمر رضي الله عنه، وسيأتي هذا الخبر أو معناه أو ما دل عليه في الأخبار الأخرى في الحجر وتقبيل الحجر، أنه رضي الله عنه قبل الحجر، قبل الحجر وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. يقول عمر رضي الله عنه: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وفي لفظ في صحيح البخاري: يستلمك ما استلمتك. فاستلمه، فاستلمه رضي الله عنه. وبعد هذه المقالة قال رضي الله عنه، ثم قال: ما لنا وللرمل كما تقدم، إنما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله، يعني الذين عاندوا وقاتلوا من كفار قريش. وهذا يبين أن الرمل مشروع على كل حال، وإن كانت العلة التي وقع شرع التي وقع الرمل لأجلها قد فاتت، كما قال عمر بهلاك المشركين الذين رأوهم، رأوهم. وإن كان الأصل أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لكن قد يكون هناك حكم وعلل أخرى تفوت على من ينظر في هذه الأخبار، ومقامه التسليم. وقال العلماء إن هناك حكم ظاهرة، حكم ظاهرة في الرمل لتذكر أو لذكر هذه النعمة، حيث أنه سبحانه وتعالى أظهر الإسلام وأهلك كما قال عمر رضي الله عنه: وقد أبطل الله الإسلام ونفى الشرك وأهله. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، بعد أن كانوا في حال شدة وضعف فمكن الله لهم سبحانه وتعالى، وكانوا قليلين: واذكر إذ كنتم قليلا فكثركم. ويعني أن جاء ما يدل على هذا في تذكر الحال التي يكون في حال قلة وضعف ثم يمكن لهم، هذا يدعوهم إلى شكر النعمة ومزيد التمسك بالإسلام والدعوة إليه، وتذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال أصحابه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وقع له ذلك في غير هذه المسألة، كما تقدم أنه كان إذا دخل مكة دخلها من كدا ويخرج من كدا، من الثنية العليا يدخل ومن الثنية السفلى يخرج عليه الصلاة والسلام، استمر على ذلك عليه الصلاة والسلام، لأنه خرج منها مختفيا هو وصاحبه، خرج عليه الصلاة والسلام مختفيا وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه، ثم عاد إليها فاتحا مؤيدا عليه الصلاة والسلام. فلهذا كلما دخل دخل على هذه الصفة تذكرا لهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه عليه الصلاة والسلام وعلى أتباعه. فهذه معاني وحكم عظيمة تذكر أهل الإسلام بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان له معهم من جولات وصولات، مما يدعو إلى التمسك بشرعه ونصرة سنته عليه الصلاة والسلام. الحديث الأخير في هذا الباب قال: وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه أبو داود وابن ماجه. وهذا الخبر من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، من نفس هو نفس حديث أيضا نفس الطريق الذي رواه ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام رمل في حجته وفي عمره كلها، وهو بكر وعمر والخلفاء. والمراد العمر يعني التي في عمره، في حديث ابن عباس قد عمره كلها، المراد به العمر التي طاف فيها عليه الصلاة والسلام طاف فيها. وإلا فعمرة الحديبية لم يكملها عليه الصلاة والسلام، وعمرة محجته دخلت في حجه. وقد يكون أراد رضي الله عنه من جهة ثبوت الأجر في العمرة على كل ما فيها من أعمال مما وقع في العمرة التامة. وهذا الخبر أيضا من هذا الطريق، خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع، يعني سبعة الأشواط الذي أفاض فيه، ولم يضطبع عليه الصلاة والسلام، لأن الرمل إنما يكون في طواف القدوم، وهذا حجة للجمهور خلافا لقول الشافعي رحمه الله أنه إذا لم يرمل في طواف القدوم أو طاف ولم ينوي أن يسعى بعده فإنه يكون رمله وطباعه يكون في طواف الإفاضة، وهذا خلاف الصواب كما تقدم. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء باستلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقال حينئذ. يأتي إن شاء الله في درس آتٍ. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.